يتشكل باسم حيوان، يتشكل باسم قطه، يتشكل باسم جمل، يتشكل باسم راجل، يتشكل. انما لو ان هذه المساله غير مقيده بتقنين يحفظ توازن الامر بين الجنسين اللي هو جنس الانس والجن، كان الناس يتعبوا، لان كل ساعه بقى يطلع لي ايه، يطلع لي جن ويقف قدامي كده ويقول بعدين ابص ما لقيتش، يعمل في الناس ايه ده، يجن الناس ويرعبهم. فهم بيخافوا منه اكتر من خاف احنا منهم. ليه؟ ام قال لك لان هو فاهم ان قانونه له، فان تشكل بشكل انسي او شكل مادي حكمه قانون الانس وقانون الجن. يعني اللي يطلع له عفريت ولا بتاعه معاه مسدس ويشيل كده ويتمثله في رجل ويشيل المسدس ويضربه بالنار يموته، فالجن يخاف لا يطلع لك ويقعد مده طويله لا تكون عارف الحكايه دي، تقوم ماسكه وخانقه مثلا، يقوم يعمل ايه هو ان ظهر، يظهر ايه اسمها كومضه البرق. ليه؟ يخاف لا تكون انت ايه. يبقى احنا بنخوفهم هم بيخوفوني، يبقى التوازن موجود ولا لا؟ والا كانوا فزعوا الدنيا ولا ما فزعوهاش؟ كانوا افرض انك انت نايم وساكك الباب مش عارف ايه، وبعدين التفت لقيت مثلا حمار داخل عليك في البتاع دي ووقف يكلمك، الله كان بيحصل ايه؟ لازم الواحد يفزع يموت. يوم هو ايه يعملها خطف كده ويجري. ليه؟ لانه خايف. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الجن تشكل لي، وقد هممت ان اربطه بسارية المسجد، يعني بالعمود، حتى يتفرج عليه صبيان المدينة. يعني ممكن يتشكل باي شكل، بس هو عارف انه ان تشكل بشكل يترك قانونه ويأخذ قانون الشكل، فيخاف لا تكون انت عارف الايه، عارف الحكاية دي. يوم احنا بنخوفهم ولا لا؟ احنا بنخوفهم زي هما بايه بيحاولوا ايه يخوفوا. فلو انهم قالوا ايه يجعلوا ملك، طب يجعلوا ملك ازاي وهو على طبيعته لا يرى؟ طيب على غير طبيعته هيبقى بشكل ايه؟ شكل راجل مثلا. طب ولما راجل، طب ما انتم بتقولوا ده راجل زيني، تبقى نفعل الحكاية؟ ما نفعلش الايه الحكاية. ويقول الحق، ولو لجعلناه ايه رجل ولا لبسنا عليه ما يلبسون. وقال لك اذا اقترح قوم آية ثم جاء الله بالآية فان كذبوا بها اخذهم اخذ عزيز مقتدر، ولا يؤجل ذلك للآخرة. ولذلك ولو نزل عليهم لقضي الامر. والحق سبحانه وتعالى يقول وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم. حتى نالهم من الكفار بيه، نالهم من ايه؟ من الايه؟ من رحمته. لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله. هو أنا بقول لكم أنا اللي بجيء بالآيات؟ وهو أنا لو جئت بالآيات كانت تنفع؟ ما انا عجبها بقانون قدرتي، وقانون قدرتي مساوي لكم، ده انا مش متفوق عنكم الا اللي ربنا هو اللي بيناولني. فلما يبقى انا وانتم ما تنفعش الحكايه. الايات عند مين؟ عند الله. فما لا يوجد خلق يقترح على الله الايه. ليه؟ ام قال لك لان ما هو سبق في الرسالات، الرسالات السابقه دي كانت بمثابه تدريب للبشر على نظام الرسالات. طب قال وما منعنا ان نرسل بالايات، اي التي اقترحها الكفار، ايه اللي منعه ان ننزله؟ الا ان كذب بها الاولون. برضو اقترحوا ايات وجبناها لهم وبرضو ايه، يبقى اذا التكذيب هو الايه، التكذيب هو اصبحنا جبناها من الاصر، قلنا الايه تيجي من عنده وما حدش يقترحها عليه. قل انما الايات عند الله. طيب الكلام ده أقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آيات لا يؤمنون بها، والرد عندهم إنما الآيات عند الله. انظروا إلى الخطاب الجديد، وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ده يبقوا خطاب لناس ثانيين. خطاب لمين؟ وما يشعركم أن هذه الآية إذا جئناها بهم زي ما هم عايزين لا يؤمنون. يبقوا لازم المؤمنين. فكأنهم حينما قالوا ذلك أراد المؤمنون أن يخففوا عنتهم مع رسول الله، فقالوا له يا سيدنا يا رسول الله اسأل الله إن ننزلهم الآية عشان نرتاح من وجع الدماغ بتاعهم دي. يبقوا وفقهم ولا ما وفقوش؟ فيتجه الله بالرد على من قرر هذا السؤال، قال لهم انتم مؤمنين وظنكم حسن وفكرتكم طيبه في انكم بدكم تكسروا مده العنب، لكن ما يشعركم اي ما يعلمكم ان الايه التي اقترحوها ان جئت بها لا يؤمنون. نقول الكلام هنا مش لا، ما يشعركم ان الايه التي اقترحوها ان جئت لهم بها ايه يعلمكم انهم يؤمنون، مش لا يؤمنون، خدوا بالكم. بيقول ايه؟ بيقول وما يشعركم خطاب للمؤمنين، فكأن المؤمنين ايدوا قول هؤلاء القسم بتاعه. طيب ايدوا قالوا يا رسول الله اسأل الله ان يجيب لهم الايه عشان نرتاح من العنب ده، خلاص. فالله اتجه بالرد لمين؟ للمؤمنين. ما يعلمكم ايها المؤمنون المؤيدون لمطلبهم انني اذا جئت لهم بالايه، قول انت بقى يؤمنون ولا لا يؤمنون؟ يؤمنون، لكن النص القراني لا يؤمنون. ثانه بقى المؤمنين ايدوا الاقتراح ولا لا؟ ايدوه. فالله يرد عليه يقول ما الذي يعلمكم انني اذا جئت لهم بالايه التي اقترحوها قولوا انتم بقى يؤمنون، لكن القران مش لا يؤمنون. لا هنا قاموا العلماء جم عند الحته دي وعملوا لهم معركه، جزى الله الجميع خيرا، اهي افهام بتتصارع علشان نقول طب وايه اللي يخلي الاسلوب ده يجي بالشكل ده عشان يخلي الافكار تتصارع؟ قال لك دي مقصودات الاله عشان ما يمرش علينا القران الا بصراع فكري، ودي نعيش القران نعيش فيه، والا تيجي كلها كده يعني لا. طب ازاي بقى؟ ام قال لك الاسلوب في قوله ما يعلمكم يا مؤمنون انني اذا جئت بالايه يؤمنون، ما يعلمكم او ما يدريكم دليل على انهم عندكوش علم، على عندكوش علم. انتوا حكمتوا الحكايه دي ازاي؟ يشعركم يعني يعلمكم، واحنا قلنا ان الشعور ده عايز ادراك ومواجيد ونزوع. انتم بنيتوا شعوركم ده على ايه؟ انتوا خدتوا ظاهر كلامهم، انتوا بتاخدوا الظاهر انما انا باخد الباطن. انا عارف انها تمحيك، انما انتم ما تعلموش انني برضو جبت لهم الايه مش هيؤمن. فانتوا ايه اللي قال لكم انني اذا وافقتهم وجئت الايه يؤمنون؟ طب ما يقالش كده يؤمنون وجبلناش لا دي ايه. قاموا بقى المفسرين عشان المعنى كده قال لك لا زائدة، والمؤدب فيهم قال لا صلة، اللي احنا زمان قلنا كلام لا يناسب قول الله. كلمة زائدة دي يعني لك تشيلها ويصح المعنى. نقول له لا، ده الذي يتكلم الإله، الذي يتكلم مين؟ يتكلم الله. يبقى لازم تفهم ان مفيش في كلامه حرف زائد، بحيث لو شلته يصح الكلام ده، لو شلته لازم يفقد الكلام، لان لله مرادات في كلامه، هذه المرادات لابد ان يحققها اسلوبه. احنا ضربنا مثل واضح زمان وقلنا لما قالوا ايه ما جاءنا من بشير، يعني ما جاش حد يبشرنا بالدين ولا. طب هي يقول لك ايه ما جاءنا بشير، كلام صح ولا لا؟ طب ومين بشير؟ قال لك بمين زائده، يعني كان الكلام ينفع من غيره؟ لما هي معنى زائده الكلام ينفع من غيره، ولذلك لما حلوا المعنى قال ما جاءنا من بشير يعني ما جاءنا ايه بشير. نقول له لا انت ما انتش فاهم،

الله على مراداته في كونه. الشر له رسالة، لأن لولا الشر الموجود والناس يصابون من أذى ما كانوش الناس تحمسوا للخير. يبقى اللي خلانا نتحمس للخير ايه؟ وجود الشر. احنا قلنا زمان الباطل جندي من جنود الحق. الباطل نفسه، لان الباطل لما يقعد يعض ويعربد في الناس يقول يا سلام كده الحق يجي ينقذني. بقى خليك تلتفت الى الحق ايه. وقلنا انك ساعة ترى مريضا يتألم، اوعى تفتكر ان الالم ده جاي كده، ده الالم ده جاي من جند الشفاء، لانه كأن الالم ده بيقول لك يا انسان تنبه ان عصبا في هذا المكان فتسارع الى. ولذلك اعنف الامراض واشرسها واخبثها هي الامراض التي تأتي بلا الم متقدم، ما تظهرش الا بعد ما يستعصي شفائها. يبقى الالم جندي من جنود العافية ولا لا؟ لما يكون لك عدو في الحارة ولا في البلد ولا في مش عارف الايه وقاعد مفتح لك كده، تقوم تخاف ان تقع منك هنا لي ايه؟ لي شنع بك عليه، تبقى ماشي على الايه؟ على الصراط المستقيم، ما تعملش اي حاجة. الله، لانك انت بدك ما تنصروش على نفسك. فاذا العدو عمال يعمل ايه؟ عمال بيخليك تحرسك وبنفسك تقوم انت تقول والله لم الجدع المتفوق عليه، ما يعاديك ولد في الفصل ولا بتاع ولا اي حاجة، تقول والله لو واخد بالي وطلع عليه الاول ابن الايه ده اهو. الله، هو بيغريك ولا لا؟ وبعدين يحب مثلا تشرب سجارة يقول ده عادي، وده يروح يقول لابويا ابن الايه ده هو المحيو من بلاش. الله، ولذلك الشاعر القديم والذي اعجبه الشعر فشطره يقول لك عداية لهم فضل عليه، عداية لهم فضل علي ومنكم، فعندي لهم شكر على نفعهم لي. خلاص، فهم كدواء والشفاء بمره، فلا أبعد الرحمن عني الأعادية. نعم، هم بحثوا عن زلتي فاجتنبتها فأصبحت مما دنس العرض خاليا. خلاص، وهم أججوا جهدي ولكن ببغضهم، وهم نافسوني فاكتسبت المعاليا. الله، يبقى شوف الوعداء اللي الواحد بيكرههم، لا، انظر إلى كل شيء بحكمة إيجاد الحكيم له في الكون. لما يكون له عدو هات بقى الدعوة وجاي لها عدو بقى، يوم لما يجي بقى للدعوة عدو، اللي مؤمنين بالدعوة ابتدت المسألة تجعل العدو ليه بقى له ذاتية معاه في العداوة. طب هو عدو، مش انا ابقى عدو لآخر ولا هو يبقى عدو وانا حبيبه؟ طب ان كنت هيبقى واحد عدو كنت حبيبه لا تطول العداوة. واحد عدوك وعمال يأذيك وشايفك ما عملتش حاجة وبتحنن إليه، يخلع ولا ما يخلعش؟ إذا متى تطول العداوة؟ لما تكون العداوة متبادلة، تكون العداوة إيه؟ متبادلة. ولذلك شوف القرآن لما يعرض قضية سيدنا موسى وفرعون يقول إيه؟ فالتقطه آل فرعون ليكون لهم إيه؟ عدوا وحزنا. بقى الفرعون ساعة ما التقطوه قالوا له احنا هنلتقطك من البحر ونجيك عشان تبقى عدو ليه، ولا هم التقطوه ليكون لهم قرة عين عشان يقول لهم الاغبي واخدينه قرة عين ولا مش عارفين ان البلوى هتيجي من ايه عليهم، هتيجي منهم، ده اول غباء. فالتقطوه آل فرعون ليكون لهم ايه؟ عدو. زي مثلا واحد بيده مثلا، بتحصل في الريف كتير، واحد يجي بيده يتجوز يقوم مثلا يقول لا انا عايز اتجوز من اسرة فلان لانهم اسرة بتوات ولهم عصبية ويبقوا عضب ليا ويبقوا مش عارف ايه ويبقوا ايه ويبقوا ايه وسود بهم البلد، وبعدين ما يتوفقش هو والست اللي خده يقوم اختارهم عشان يبقوا ايه. انت اخترتهم علشان يكونوا جلابين ليه؟ اخترتهم علشان يكونوا ايه؟ جلادين لك. اهدي فالتقطه آل فرعون. هم التقطوه عشان يبقى قرة عين. لكن هم يقول لك هم اغبياء من الاول، التقطوه عشان يبقى لهم ايه؟ يبقى لهم عدو. ابي يبقى العداوه من مين هنا؟ فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا. العداوه من ناحيه مين؟ سيدنا موسى لايه؟ لفرعون. عارف. طب اذا كانت العداوه من سيدنا موسى لفرعون لا تؤجج الا ان كان فيها مقابل، والعداوه من فرعون لمين؟ لسيدنا موسى. ولذلك ايه؟ يلتقطه عدو لي وعدو له. يبقى عناصر العداوه المستحكمه جت ولا لا؟ العداء من مين؟ من موسى في الايه الاولانيه، وفي الثانيه يبقى من فرعون. ما دام ده عدو وده عدو تبقى المعركه عن ايه؟ المعركه هتشتد. ولكن لو ان العداوه من جهه واحده والثاني بيستقبلها بالحسنى، فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي ايه؟ حميم. لما واحد يكون عدوه كده وعمال بيه وبعدين الثاني ولا كلمه ولا عمل اي حاجه، بعدين يعمل ايه؟ دكه خلاص، يخدى من نفسه كده. فاذا الذي بينك وبينه ايه؟ ادفع بالتي هي ايه احسن. فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ايه؟ ولي حميم. والى لقاء اخر ان شاء الله.